إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنا إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، انتشر في مجالس المسلمين ومنتدياتهم ومنازلهم ومجالسهم داء خطير ومرض عضال، هو كبيرة من الكبائر، يغفل كثير من الناس عن كون هذا المرض من الكبائر. هو معصية تغضب الله عز وجل وتوجب لصاحبها العذاب والعقاب في حياة الفرزخ، وتؤدي بصاحبها إلى خزي الدنيا، وقد تؤدي به إلى عذاب الآخرة. هذه المعصية من يكثر منها يأتي يوم القيامة مفلسا، يفقد ما جمعه من حسنات. وإن كانت لديه طاعات تلو طاعات، فإنه يهدر هذه الحسنات التي تعب في جمعها باقترافه ووقوعه في هذه المعصية. هذه المعصية هي الغيبة، فاكهة المجالس، تجد الناس يتفكهون بها، يذكر أحدهم أخاه ويقع في عرضه ويتناول شخصه بما ليس فيه أو بما فيه، ويتنزه بذلك ويتفكه مع مجالسيه. فتجد أن الغيبة انتشرت في مجالس المسلمين وعلى المقاهي وعلى الكافيهات وفي المحلات وفي المواصلات وفي وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك مثلا. تلاقي مثلا في الايام اللي فاتت واحده منزله بتتريق على عريس يتهدمي بالذهب، تلاقي الناس كلها داخله بتشتم وبتختار بالست، تلاقي واحد عمل معين، تلاقي 5000 واحد داخلين بيجتموه وبينالوا من عرضه، وتجاره وغيبه يقوم لله عز وجل. فانتشرت الغيبه حتى في البيوت، ينظر الرجل الى بيته فيجد من زوجته لا تغتاب تاتي بالكلام في سيره فلانه وعلانه، واختك قالت واختك صفتها واخوك نحته كذا وهذا كذا وهذه كذا، فتتجلى وتخوض في اعراض المسلمين. حتى في المجالس النسائيه تجد انتشار الغيبه بين النساء وبين بعضهن البعض، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يغفل الكثيرون غفله كبيره عن خطوره هذه المعصيه. اضرب لك مثالا لتلك المعصيه، المغتاب كالذي نصب من شقيقا، من شقيق زي حتافه كده، اكثر حاجه وحتفها بعيد والله بعيد. يبقى المغتاب كالذي نصب من شقيقا يضع فيه الحسنات ويقذفها يمنه ويسره وشمالا وجنوبا وفي كل اتجاه، يفرط فيما جمعه من حسنات كالذي يحذفها ويلقيها بالمنجنيق. المغتاب ضرب الله تعالى له مثلا في كتابه العزيز بالذي ياكل لحم اخيه ميتا. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نهي صريح فصيح في كتاب الله على الغيبة. ثم بين الله تعالى هذا المثال السيء للمغتاب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بسبب الدموع؟ مثال تعبوا النفس ويتخيل المثال ده. مثال تعافه اغلب الحيوانات، حتى الحيوانات تعافه وتفرح من هذا المثال. ليه؟ لان يعني حاجه صعبه قوي ان الواحد ياكل لحم اخيه ميتا، مش حد يقدر اصلا. خد بالك، مغتاب ضرب الله له مثلا في كتابه بفعل هذه الفعله القبيحه لقبح ما يقع فيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة الغيبة، فقال للصحابة مرة كما في صحيح مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي ذكرك أخاك بما يكره. الواحد يذكر أخاه في غيبته بعدم وجوده بما يكرهه أخوه. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ يا نصرك يا رسول الله، وبصف واقع من فلان ده هو كده وانا صادق، ارايت ان كان فيه ما قلت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان كان فيه ما قلت فقد اغتبت. انت كده فعليا وقعت في الغيبه لما تصف حاجه هي في الكذب، وان لم يكن فيه ما قلت فقد بهت. من البهتان والكذب والافتراء والزور سبحان الملك. يعني في كل الحالات هي معصيه ان تذكر اخاك في غيبته بما يكره. ان كانت فيه هذه الصفات فهي غيبه، وان لم تكن فيه فهي افتراء وبهتان. سلم يا رب سلم. صح عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج مر يمر على عدد من المشاهد، مشهد من المشاهد اللي مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. مش أظفار عادية كده زي الضوافر أو حتى ضوافر طويلة وخلاص، لا، ده أبدلوا بأظافرهم في حياة البرزخ بعد الوفاة وقبل البعث، أظفار من نحاس، يعني أي حتة كده تتحرك على الجلد تعور عوار فظيع، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم تأثر بهذا المشهد وفزع منه وقال لجبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين ينتابون الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء كانوا يستحلون الخوض في الأعراض، هؤلاء كانوا يتطاولون على الناس بذكرهم ووصف مساوئهم وتتبع عوراتهم. أيها الإخوة الكرام، إنك لتجد هذا واضحا جليا أمامك في مجالس المسلمين، تلاقي خمسة كده قاعدين على المقهى على الكافيتيريا وقاعدين كده بيتكلموا، ما خلوش ساعات قاعدين كده بيتناولوا في أعراض الناس، وفلان باع وفلان اشترى وفلان صفته وفلان دعته وفلان اتجوزت وفلان اتطلقت وفلان مشياها وحش ودي مشياها حلو، يجيب في سنة الناس الاهل والنساء المجلس اللي هو الايه الخماسي ده على المقهى، وبعد ما اغتابوا الناس هم الخمسة يقوم يتنين منهم خلاص بقى الدنيا اتعشت كده واكتفوا بما اتوهم من الخوض في اعراض المسلمين، يوم الاثنين يمشوا بقى كامل الخمسه ثلاثه، الثلاثه اللي لسه قاعدين يجيبوا في سيره الاثنين اللي لسه كانوا قاعدين معاهم ومشوا، ودول شفتهم كذا ودعتهم كذا وده عمل كذا وده شفت سوى ايه وقتل ايه، ويجيبوا في سيره الاثنين اللي لسه كانوا معاهم ولسه قاعدين معاكم، ده لسه يعني بيجيبوا عشو ميت، لا مش الكلام ده، مغتاب هكذا، وبعد ما الاثنين دول مشوا والثلاثة اغتابوهم وذكروا عوراتهما يحصل ايه بعدها؟ يوم الاثنين برضه من الثلاثة الباقيين يمشوا، الواحد اللي لسه قاعد لوحده بقيت الخمسة واحد يلتفت لمن حوله على المقهى ويقول لهم ايه؟ احنا بنقول لكم ايه؟ اللي كانوا قاعدين معايا دول نصابين وحرامين، فكنت قاعد معاهم ليه؟ وبتتابعوا بعد مشتهم ليه؟ كذا الاخلاق بنيئه قبيحه قبيحه توجد في مجتمعنا بلا شك، كذلك من الامور التي تظهر فيها الغيبه الحسد، ساعات واحد بيحسد على انسان بس ايه من شدة حسده وبغضه لما يراه عليه من النعمة عايز بقى يطلع يشغل له حاجة، يوم يتكلم في عبدنا أو يتكلم في قربنا أو شيء من هذا. من الدوافع للغيبة أيضا ما يكون من سخرية، في بعض الناس شايف نفسه بقى إيه؟ مجاهد، يقعد يتريق، فلان سخين، فلان رفيع، فلان القصير ده مش باين من الارض، فلان ده طويل وكذا ويشتم، فلان صفته كذا مبتدا كذا عنده ابتلاء في جسده، يقوم ايه؟ التانية يسخر من خلقته او يسخر من هيئته او يسخر من شخصه الصوفية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: حسبك من صفيه انها كذا، واشارت بيدها اي انها قصيره، قصيروا ام المؤمنين صفية رضي الله عنها من اللي اتصلها أم المؤمنين عائشة لم تكن تعلم أن هذا حرام، ذكرت للنبي أنها قصيرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال لها: لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزجت في البحر لما تجد. كلمة اللي قلتها إيه؟ أنا قصيرة بس ما أخطأش في أول حاجة، أنت وصفتها كده. أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يليق ولا يصح، فعلم أمنا وعلم الأمة من بعده أن هذا لا ينبغي أبدا. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت في البحر، أنا خطت في البحر كده أحقر. لما تجد ليه؟ هذه أخلاق ينبغي أن تعي لا رأي الإسلام فيها، وينبغي أن نمسك الإنسان من أكثر الأعضاء التي تحتاج فيك أيها المسلم إلى طول حبس اللسان. لذلك هتلاقي حوالين بيتا أسنان وأطراف والشفايف وفكنا عظام، ربنا بيساعدك إن أنت إيه؟ تمسك هذا اللسان. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نصح أحد الصحابة وقال له: أمسك عليك لسانك وليسعد بيتك وابكي على خطيئتك. زي ما سيدنا معاذ رضي الله عنه كما صح عند الترمذي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما تقوله ألسنتنا؟ عن كل كلمة يقولها كده تنحسب عليها يا رسول الله تنحسب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ مش كده؟ لسانه قد يؤدي بالإنسان إلى العذاب، إلى الهلاك. لسانه في كبائر إخوة. العلماء استدلوا بحديث الأظفار للنحاس المغتابين في حياة المنطق يعذبون بها، استدلوا على أن الغيبة كبيرة. لسانه ممكن وقع الإنسان في كبائر، غيبة كبيرة، النميمة كبيرة، القلب خوف أعراض الناس للسان القلب كبيرة من الكبائر. لسانه لو الإنسان لم ينتبه له يورده المهالك. إن أبو بكر الصديق الأمة الأكبر وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لساني هذا، يمسك لسانه كده ويشعر لسانه ويقول: لساني هذا أو مرد الموامر بالنواس الهلكة. سلم يا رب. سيدنا أبو بكر بيقول كده، أمال إحنا نقول إيه؟ بس نخلي بالنا يا إخوة ونبقى منتبهين. وتلاقي بعض الناس وبعض الاخوه مجتهد جدا في الصلوات ويصوم وعنده فرائض كويسه جدا وعنده نوافل وعنده زكاه ما شاء الله بيطلع الزكاه وبيحسبها وبيطلعها وحافظ على اركان الاسلام الخمسه وبيجيله يكون كمان بيحج كتير ومفيش مشكله وعنده امراض وسنه رحم كبير وعنده استغفار وعنده ذكر لله وتلاوه للقران والاسلام، يعني حاجه جميله قوي، بس يقع في المناهي القوليه بلسانه زي ما احنا قلنا هيبه ونميمه وجد وبهتان وشك وسباب والكلام ده كله حاجات معاصي بلسانه. الانسان ده اللي هو عنده عبادات كثيره ده وعنده مليارات الحسنات وما شاء الله يعني مختلف في الطاعات، هذا يخشى عليه ان ياتي يوم القيامه مفلسا. لسان فلس ازاي يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول كده شنف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال في صحيح مسلم: اتدرون ما المفلس؟ وفي الروايه الاخرى: اتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا يملك من حطام الدنيا شيئا. المفلس اللي ما عندوش اموال،

يا من رضيتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، واذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعده ايها الكرام الاحباب، ديننا دين عظيم، دين راق، دين يحثنا ويحضنا على التحلي بمكارم الاخلاق، ودين ينهانا عن مساوئ الاخلاق. ومن اعظم مساوئ الاخلاق الغيبه. الله تبارك وتعالى توعد كل طعان وعياد للناس فقال: ويل لكل همزة لمزة. ابتدأت سورة من سور القرآن وسميت بالهمزة، ابتدأت بالويل وهو الوعيد والعذاب الشديد. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة هو الطعان العياب المغتاب الذي يعيب الناس ويصوغ في اعراضهم بلسانه، واللمزة هو الذي يطعن في الناس بفعله. وقيل العكس، ان الهمزة هو الذي يطعن بالفعل بإشارة بمثال معين مثل زي كده، وان اللمزة هو الذي يطعن بالقول. في أعراض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب في حوالي 100,000 صحابي وصحابية، وهو في خطبته قال لهم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغوا؟ قالوا: اللهم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فحرمة المسلم أخيه مسلم، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام عليك أيها المسلم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فرب مبلغ أو عالم سامع لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ أن يكفيه من الشر. بلغ مبلغنا عظيما في الشر أن يحتقر إخوانه ويعيب فيهم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. حديث الآخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هكذا أيها الأخوة الكرام، وتعلم أخي أن الجزاء من جنس العمل. الإنسان المعتاد ربنا يسلط عليه اللي يجيب حقه واللي يساوه واللي يذكر مساوئه وينشرها أيضا. حديث صح عند أبي داود، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام خطير: والله رأيته بعيني هاتين. حديث رأيته واقع عملي كده قدامي، ربنا ورهاني كده آية من آيات الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. خلي بالكم، حد شعر في المناهي والمعاصي: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورات المسلمين اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته يتتبع عورته. وبعدين يروح على الاول يضحك ويسخر من العيال، وبعدين يروح عند المحل الفلاني يتكلم ويجيب حاجه ودي بيشوف كده الشائعات الكلام وبيفتح كده حاجه يعني عنده نهم عجيب وفرحه عجيبه في خوف الاعمار والاعمار والكلام ده. لم يزل كذلك حتى فضحه الله وجعل سيرته على كل انسان. والله رايت هذا بعيني. هو كتاب جنس العمل هو زرع شعر مش هيحصد ورد ومفكك، لا هيحصد شعر برضه لانه هو اللي زرع الشعر في ايده. جزاء جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. هناك مسائل تتعلق بالغيبة اختصرها في دقائق قليلة. الغيبة لا تكون حراما في بعض الحالات، في بعض الاستثناءات كده ما هيش غيبة. لو انت ذكرت اخاك المسلم بها ما تحسبش عليك غيبة ان شاء الله. العلماء يتكلموا فيها زي ايه؟ زي التظلم. واحد ظالم فاجر اكل مالك او تطول عليك او قال لي ادبوا عليك وانت رحت تشتكي ورحت تسبح وتصف مربوع الى معك، هذه ليست غيبه. تظلم ليس غيبه. تظلم المراه من زوجها الظالم ليس غيبه. تظلم الزوج من امراته من امراته الظالمه او الناشزه ليست غيبه. التحذير من مبتدع ضال، واحد شاف معين بالنسبه اللي هم بتوع الحنكشه والرقص والحاجات اللي طالعه لنا في الفيسبوك الجديده اللي هي والناس اللي هم اللي بيدخلوا في الشرك والكلام اللي زي كده. لو انت حذرت الناس من منهج احد الطلاب هذه ليست غيبه. يا راجل مبتدع بتحذر الناس من ضلالهم لئلا يفتنهم عن دينهم، لئلا يجرهم الى بدعتهم، هذه ليست غيبه. كذلك في النصيحة ليست غيبة. لما يجي واحد يستنصحنا ويقول له والله فلان غلط ومتأكد من اللي وانا عارف ان فلان ده حشاش وقليل ادب وعيل مش كويس وحرامي، ساعتها لازم اقول له المستشار مؤتمن والنصيحة واجبة واجب الصدق فيه وهذه ليست غيبة. اقول له ايه؟ اقول له لا والله ما يسمعكش ده صدقه مش كويس. طب تقل عليا وقلت ماهيش غيبة. ده انا مستشار مؤتمن بنصح في مشاوره في امور المصاهره مثلا والزواج. واحد جاي وصنايعي يشتغل عنده وهو عارف ان انا عارف الصنايعي اللي يشتغل عنده ده، فقال يسالني اشغل فلان ولا ما اشغلوش وانا عارف ان فلان اللي هو بيسال عنده ده حرامي وايده طويله. اقول لا والله مش هكتبه بقى. فقال له خلاص شغله. لا غلط كده، انت تقع في معصيه وفي خطا في كلمه حق. ومال الصح؟ تقول له لا ده ما ينفعش، ده سمعت ان هو يعني عمل حاجات مش كويسه فابعد عنه. خدت بالك؟ انت في هذه الحاله لست بمرتاب. ففي بعض الحالات تستثنى من الغيبه يكون الخالق فيها بلسانه ليس مرتابا. اختم معاك خالص بالتوبه من الغيبه. هي في مسائل اكثر من ذلك بس انا مش عايز اقولها على حضرتك. التوبه من الغيبه، واحد وقع في الغيبه هو يتفتح له عايز يتوب من المعصيه دي يعمل ايه؟ هل يروح لفلان اللي هو اغتابه ده يقول له والله انت اغتبتك في اليوم الفلاني وقلت عنك كذا وكذا وكذا؟ ساعتها فلان ده ممكن يبقى له رد فعل سيء، ممكن ما عادش يكلمه طول العمر مدى الحياه، ممكن يوقف صدره ويسمعه ما لا يحتمله. طب صاحب الموضوع ده ايه؟ العلماء تكلموا في هذه المساله التحلل من الغيبه. قالوا من يريد التوبه من الغيبه يذكر نفس الشخص الذي اغتابه امام نفس الاشخاص الذين اغتابه امامه بمحاسن وبذكر حسن وثناء جميل. انت كنت قلت عليه كذا وكذا، تروح لنفس الناس اللي اتكلمت قدامه تقول لهم والله يا جماعه فلان غلطان، ده فلان ده احسن منك، ده فلان ده انسان كويس بس انا كنت غلط وانا وانا وانا. تذكره بالحسنى وبالذكر الحسن في المجلس اللي انت ايه اغتبته فيه. ده قول من اقوال العلماء. وفي من العلماء من اضاف الى ذلك استسقاء المغفره له وان تدعو له تدعي له. بعض العلماء قال لك وتتصدق عليه. الله عز وجل كده يعني قلت دي عسل اختبته. ويعني مهم له الاجر والثواب بتاعه. مهم ان انت تحاول تتحلل من الغيبه بقدر المستطاع. عايزك يا اخي الكريم تنتبه للسانك وتحكم هذا اللسان ولا تصرفه فيما يغضب الله تبارك وتعالى. عايزك تحذر من هذه المعصيه العظيمه معصيه الغيبه. اسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكتب الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، اجعلنا يا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانقض الدين عن المدينين، اللهم واهد عصاة المسلمين، اللهم واهد عصاة أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم نور قلوبهم بنور الهداية والطاعة والإيمان يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ أعراض المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انزل غضبك وعذابك على اليهود واعوانهم، اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، اللهم ارزقنا بالقول والعمل، ويقول الاعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.